حصريا على موقع djkimo.com. صدقني نسيتك وبعد حبك بس موجود بالغني من قلبي محيتك وصارت كلها وراي وراي هالخبري حبك غنيته ما بندم ما بندم وعني تحملت وبتفهم بتفهم حبك غنيت وما بندم ما بندم وعني تحملت وبتفهم بتفهم ما كان بدها هالقد بس مش بإيدي بإيد وقتك مرضك حصرياً على موقع djkimo.com.